خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، أين ذهبت البركة؟ البركة من الله في حياتنا أمر عظيم الشأن، لكن في زمان الفتن أصبحت معدومة، لا بركة في وقت أو مال أو طعام أو شراب. وهذا لما ضاع حسن الظن في الله واليقين به، إلا عندما رحمهم الله، أصبح القلب متعلق بالدنيا وأسبابها، فوكل الإنسان لنفسه فضاعت البركة. فأحسن الظن بالله وكونوا على يقين فيما عنده تعالى، يبارك لكم في كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.